هذه الأمة خلت من الأمم السابقة، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لها أعمالها ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تتحملون تبعة أعمالهم. لكن لماذا نقص عليكم قصصهم؟ لتعتبروا بما جرى لهم ولتعلموا حقائق ما جرى. ليس عليكم تبعة منهم، لكن أنتم تستفيدون مما جرى لهم وتحذرون مما وقع مما لا يرضي الله، وتحافظون على ما كان عليه الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. اليهود قالوا الهداية في دينهم، والنصارى قالت الهداية في دينهم، فماذا رد الله تعالى عليهم؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا. بل ملة منصوب بإضمار فعل، بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه السلام هي الدين الذي كان عليه الأنبياء جميعا، كان عليه نوح عليه السلام، وكان عليه هود، وكان عليه صالح، وكان عليه إبراهيم، وكان عليه موسى، وكان عليه عيسى، وكان عليه داود، وكان عليه سليمان، وعليه نبينا صلى الله عليهم أجمعين. هذه ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، توحيد الله عز وجل ونفي الشرك عنه ونفي الأنداد عنه ونفي عبادة أحد غير الله تعالى. فاستعار بعض الناس كلمة ملة إبراهيم وصنف بها كتابا وحكم على المسلمين بأنهم على غير ملة إبراهيم، وأنه يجب الدعوة إلى ملة إبراهيم، كأن المسلمين جميعا ليسوا على ملة إبراهيم. هذا كتاب يتداوله الناس، خلاصة ما فيه تنزيل الأحاديث والآيات التي وردت في المشركين، تنزيلها على المؤمنين، بجامع أن عند بعض المسلمين مخالفات لدين الله تعالى، فتلك المخالفات جعلها ذلك المصنف شركا وكفرا، وجعل الناس على غير ملة إبراهيم، وينبغي العودة إلى ملة إبراهيم. هذه خلاصة ذلك الكتاب، وهذا فيه تهمة للمسلمين بالكفر، وهذا ليس من ملة إبراهيم. من ملة إبراهيم عليه السلام أن لا يخرج المسلم من دينه، يقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالناس دخلوا في دين الإسلام بيقين، إما بولادتهم من أبوين مسلمين، وإما بشهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اليقين لا يزيله شك وشبهة، إذا كان هناك شك وكان هناك شبهة فلا تزيل ذلك اليقين في معاملة المسلمين، فالمسلم باق على إسلامه حتى يظهر منه كفر بواح. أما نتصور أنه بشبهة معينة أو بسلوك معين أو بفكرة معينة يخرج مسلم من دينه فيحكم عليه بالكفر، هذا مذهب الخوارج. خوارج الأولين هذه شبهتهم، قالوا لا حكم إلا لله، فجعلوا الصحابة جميعا الذين دخلوا في التحكيم جعلوهم كافرين ومشركين. هذا مبدأ الضلال، أن تجعل نفسك قاضيا على المسلمين في دين الله. هذا الأمر ليس موكولا إليك، هذا الأمر لله عز وجل، هو العالم بالسر والخفيات. أما أن ينصب إنسان نفسه على دين الناس وعقائدهم وما يبطنونه في صدورهم فهذا منصب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الناس به. النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه منافقون، ومع ذلك ما حكم عليهم بشيء، تركهم ووكلهم إلى الله عز وجل. وفسر ذلك صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هؤلاء في الظاهر معلنون لماذا؟ معلنون للإسلام. فغير المسلم لما يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مثل أولئك لن يستوعبوا أن ذلك نفاق، فماذا سيقولون؟ يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. فهذه علة بينها صلى الله عليه وسلم في تركهم. وعلة أخرى وهي سد الذريعة على الخلق حتى لا يتحكم أحد في أحد. ما سمح صلى الله عليه وسلم لأحد أن يتحكم في ضمائر الناس. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعامل الناس بضمائرهم، فمن هذا الذي يزعم ذلك المنصب من بعده؟ فهذا سد لذريعة الإفساد والفساد، يتسلط ربما بذلك أعداء الملة على الملة فيحكمون على نوايا الناس وعلى بواطن الخلق. لذلك ملة إبراهيم واضحة جلية يعلمها كل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤدي الصلاة ويقول في آخرها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني ما أنزل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون جميعا. إذن رسالة الأنبياء جميعا في توحيد الله عز وجل واحدة، إنما الاختلاف في ماذا؟ في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في أصل الدين وفي توحيد الله عز وجل وفي عقائد الإيمان فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد. لذلك من خالف ذلك الدين ونسبه إلى أحد الأنبياء كان كاذبا في قوله. لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق في الإيمان بين الأنبياء، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، كل الأنبياء نؤمن بهم ونصلي عليهم ونسلم عليهم ونعتقد بهم النبوة والرسالة. أما اليهود فينكرون نبوة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأما النصارى فينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل السنة من علاماتهم يؤمنون بجميع الأنبياء ويحبون جميع الصحابة ويعظمون جميع الأئمة. اليهود والنصارى يكفرون ببعض الأنبياء، الروافض والخوارج يسبون بعض الصحابة، أصحاب الأهواء والبدع يشتمون بعض الأئمة. أما أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الأنبياء ويحبون جميع الصحابة ويعظمون جميع الأئمة. هذا من مقاييس السواد الأعظم، من مقاييس الجماعة، الجماعة أهل السنة والجماعة. ما معنى الجماعة؟ ليس جماعة زيد وعبيد، جماعة المسلمين جميعا، المسلمين في تيارهم الأعظم، في السواد الأعظم. فمن شذ وعظم بعض الناس وشتم بعض الناس إذن هذا ليس من السواد. من شذ وعظم بعض الصحابة وسب بعض الصحابة هذا ليس من السواد. من عظم نبينا صلى الله عليه وسلم وكفر بغيره من الأنبياء هذا ليس مسلما. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الجماعة، ومن شذ نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا منهم. لا نفرق بين أحد منهم، لا نؤمن بالبعض دون البعض، وهذا برهان، لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا، الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله، النصارى ماذا يزعمون؟ يزعمون الإيمان بالله. واليهود ماذا يزعمون؟ يزعمون الإيمان بالله. فنقول لهم تعالوا، إذا كنتم تؤمنون بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى إسحاق ويعقوب والأسباط، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهم منكرون لذلك، لأنهم لا يقرون ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا بنبوته ولا بما جاء فيه أو جاء به صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في اختلاف، فسيكفيكهم الله، سيكفيك الله شرهم، وسيكفيك الله تعالى مكرهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه، فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير وغير ذلك، فكفاه الله تعالى مؤونة اليهود صلى الله عليه وسلم وهو السميع العليم. صبغة الله أي دينه. فهنا أيضا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بعض النصارى المعاصرين يأتون بكلام يوهمون به بعض السذج من المسلمين أنهم مقرون بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيذكرون أشياء في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدسيته وفي مكانته وفي الثناء عليه، لكن ماذا يريدون؟ يقولون نعم محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكن لا يلزمنا اتباعه. نبي لكم، نبي للعرب، وليس نبيا لنا. هؤلاء بعض النصارى الذين يريدون أن يوهموا المسلمين التقارب، يقولون نعترف النبي العظيم، النبي الكريم، النبي العربي، النبي الكذا، الألقاب، التعظيمات فيها نفاق مبطن، يريدون من ورائها بالمعسول للكلام خداع بعض المسلمين، لكن لا يقرون بأنهم يلزمهم اتباعهم. هذه العقيدة صفر، يعني لا قيمة لها. الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الزعم أنه مخصوص بالعرب هذا كمن لم يؤمن به أصلا. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. صبغة الله أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره، ونصبه على الإغراء وعلى المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدل من ملة إبراهيم. قل: بل ملة إبراهيم بل صبغة الله، يعني أو نؤمن آمنا بصبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قيل ذكر في التاريخ أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما قتل كان يقرأ في هذا الموضع، فسقط دمه رضي الله تعالى عنه على قوله: فسيكفيكهم الله. قل: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يعني أتجادلوننا في الله، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يحاسبنا الله عليها ويحاسبكم عليها. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ يزعمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، اليهود يزعمون أنهم كانوا يهودا، والنصارى يزعمون أنهم كانوا نصارى، فيرد الله تعالى عليهم: قل: أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ كتم شهادة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية، إذن هم يعلمون ذلك لكنهم يقولون كذبا بخلافه. من الله يتعلق بكتمة، أو كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، شهادة أشهده الله إياها. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، أعاد هذه الآية مرة أخرى هنا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن حتى تعلموا أن إبراهيم وإسماعيل ما كانوا يهودا ولا كانوا نصارى. وبهذه الآية انتهى الجزء الأول من كتاب الله تعالى بحمد الله. ثم قال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. انتهى الكلام عن الأنبياء. أتى السياق في القرآن هنا إلى الحديث عن أمر من أمور المسلمين حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحداث السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. إذا صلى في ذلك المكان فإنه في الوقت نفسه يكون مستقبلا بيت المقدس ويكون مستقبلا للكعبة في الوقت نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك في مكة. فلما قدم المدينة كان صلى الله عليه وسلم يصلي مستدبرا الكعبة متوجها إلى بيت المقدس، وكان ذلك يعجب اليهود أنه استقبل قبلتهم. فلما جاء نسخ القبلة إلى بيت المقدس سيقول السفهاء من الناس بقي صلى الله عليه وسلم في المدينة يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وشيئا، 16 شهرا وشيئا يعني كم سنة ونصف تقريبا، وهو يصلي إلى بيت المقدس ثم نزل تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس، سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم. ظاهر العبارة سيقول، السين تفيد الاستقبال يعني شيء لم يقع، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إنها خبر عن أمر وقع، يعني حالهم سيقولون. سيقول السفهاء من هم؟ السفهاء هنا اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أو المشركون. سيقوله اليهود يعني لماذا كان يستقبل قبلتنا ثم تركها، وسيقوله المشركون لماذا كان معرضا عن قبلتنا واستقبلها الآن، أو المنافقون في كل واد يهيمون. ما ولاهم عن قبلتهم أي ما ولى المسلمين عن قبلتهم الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة. قل لله المشرق والمغرب، رد الله تعالى عليهم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية رد عليهم لأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث شاء، لأن الجهات كلها لله، فالله تعالى يدبر الأمر وهو يأمر بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما نزل تحويل القبلة استدبر صلى الله عليه وسلم بيت المقدس واستقبل الكعبة. والمدينة على خط بين مكة وبين بيت المقدس، على ذلك الخط تقع المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك بعدما هديناكم جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدولا عدلا. قال أوسطهم يعني قال أعدلهم. الإنسان العدل من هو العدل؟ المستقيم، العدالة، الاستقامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآن هذه الآية يأتي كثير من الناس يستدل بها فيما يسمى الوسطية. ما معنى الوسطية؟ الآن في الرياضيات، من درس منكم رياضيات؟ ما هو المتوسط الحسابي؟ مثلا بين رقم 100 ورقم 500، ما هو المتوسط بينهما؟ 100 زائد 500 600، تقسيم 2 300، هذا متوسط حسابي. فظن بعض الناس أن الوسطية هي دائما يعني بين أمرين، بين غلو من طرف وبين غلو من طرف آخر. الوسطية في المنتصف دائما، ليس بالضرورة أن يكون الحق أو يكون العدل في المسافة المتوسطة. إذا كان من هذا الطرف 4-5 جهات من الضلال والحق كله في هذا الطرف، هل نجعل الوسطية في منتصف المسافة بين الحق والضلال حتى نكون وسطا؟ مثلا من يريد تطبيق الشريعة ومن لا يريد تطبيق الشريعة، نقول الوسطية. ما هي الوسطية هنا؟ أن نعتقد بالشريعة ولا نطبقها، أي وسطية. أخذنا هذا وأخذنا هذا، تقسيم اثنين منتصف المسافة، ليس هذا صوابا. كثير من المسائل الآن التي فيها بوكس من هنا بوكس من هنا، خلاف من هنا خلاف من هنا، يظن بعض الناس أن الوسطية أن تجمع بينهما وتقسم على اثنين. لا، بعض المشارب عندها حق في مسألة اثنتين ثلاثة، وعندها باطل في مسألة اثنتين ثلاثة، فنقول لهذا المشرب أنت عندك حق كذا وكذا وكذا، أنت على الصواب في هذا الأمر، لكنك في الأمر الثاني أنت على خطأ محض. ونقول للطرف المقابل أنت لديك صواب واحد اثنين ثلاثة، ولديك باطل واحد اثنين ثلاثة. أما أن تزعم أنت أنك الحق المطلق، أو يزعم ذاك أنه الحق المطلق، أو يأتي واحد مزعوج منهما متمرد يقول تضرب أنتم الاثنين أنا الحق، يخرج من رحم المعاناة ويقول نرفضكم ونرفضهم وأنا الحق، نقول أيضا أنت أصبت الحق في واحد اثنين ثلاثة، وأنت على باطل في واحد اثنين ثلاثة. إذن هذه المعاني، من الذي يحكم أن هذا المشرب أصاب في كذا وكذا وكذا وأخطأ في كذا وكذا، وهذا أصاب في كذا وكذا وكذا وأخطأ في كذا، من الذي يحكم؟ كل يدعي وصلا بليلى. أين ليلى؟ ما في ليلى. في أحد منكم اسمه ليلى؟ ما في ليلى. وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد دعايته وإعلامه وقلمه ولسانه كأنه هو الناطق باسم الإسلام. اعرضه على العلم المجرد. العلم المجرد، ما معنى العلم المجرد؟ يعني العلم قبل المشرب. العلم قبل المشرب، ماذا يقول العلم قبل المشرب؟ يقول العلم قبل المشرب هذه الدلالة خطأ. العلم بعد المشرب يؤول الدلالة. إذن العلم المجرد ماذا يقول؟ يقول خطأ. والثاني أيضا، العلم قبل المشرب ماذا يقول؟ يقول الدليل غير صحيح، النقل ليس صحيحا. العلم بعد المشرب ماذا يقول؟ يقول ويمكن أن يتقوى. نريد العلم قبل المشرب. العلم قبل المشرب هذا يبين من على صواب ومن على خطأ. أما إذا نحكم المشارب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير عندنا 100 قرآن، ويصير عندنا 100 حديث، و100 صحيح بخاري، و100 كذا و100 كذا. القرآن واحد والسنة واحدة. اخلع نظارتك واقرأ الكتاب والسنة بالعلم المجرد. العلم المجرد يحتاج تعبا في طلب العلم، أما علم المشرب فهو جاهز. علم المشرب سهل، فورا تسأل جماعتك يقولون لك كذا كذا كذا، فلا تتعب في الوصول إلى الحق. فالآن الشباب تسيطر عليهم المشارب. هذا المشرب له أعلامه، له أصحابه، له كتبه، له مؤلفاته، له الآن في عالم الأنترنت له مواقعه وله صحفه وله أوراقه وله حساباته. فكل واحد يريد أن يختصر دين الإسلام في نظارة مشربه. لذلك المسلمون الآن لا يصلون إلى نتيجة. هذه المشارب ليست هي الإسلام، الإسلام أكبر من هذه المشارب جميعا. ومن أراد حصر الإسلام في مشرب فكأنما أراد حصر البحر في إناء. البحر يحصر في إناء؟ لا يحصر في إناء. دين الله ما يحصر في مشرب. تختصر دين الله في شيء ضيق، في شيء معين. فالوسطية إذن المراد في الآية الاستقامة والعدالة، العدالة الصدق والأمانة. فهذه الأمة تصلح للشهادة. القاضي في المحكمة يطلب الشهود، ماذا يشترط في الشاهد؟ أن يكون عدلا حتى تقبل شهادته. فهذه الأمة الله تعالى يطلبها يوم القيامة للشهادة على من؟ على الأمم. هل بلغكم الأنبياء؟ الأمم ماذا يقولون؟ يقولون ما بلغنا شيء، ما علمنا شيئا. فيقول الله تعالى للأنبياء أما بلغتم أممكم؟ فيقولون بلى. فيقول من يشهد لكم؟ فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، لتشهدوا على الناس يوم القيامة أن الله قد أرسل إليهم أنبياءهم وأن أنبياءهم قد أدوا أمانة الرسالة وأمانة النبوة. طيب، إذن الاستدلال بهذه الآية على كلمة وسطية فيه بعد من حيث السياق القرآني ومن حيث أيضا المعنى اللغوي لكلمة وسط هنا. لكن لا ينفي هذا أن دين الإسلام فيه توسط بالمعنى الذي يفهمه الناس الآن. فمثلا بين جفاء اليهود وبين بدع النصارى، النصارى يغرقون في الحياة الروحية واليهود عندهم جفاء تام في الروح. دين الإسلام وسط، ليس دين الإسلام ليس روحا بلا جسد، وليس دين الإسلام جسدا بلا روح. لذلك شبه عباد المسلمين الذين يبتدعون في العبادة شبهوا بمن؟ بالنصارى. وأهل الجفاء والقسوة يشبهون بمن؟ باليهود. إذا كان هذا مثل النصارى في يعني قضاياه الروحية، هذا مثل اليهود في جفائه وقسوته وماديته. الفكر المادي فكر يهودي، والفكر أيضا المغرق في الروح والمغرق في الغيبيات والأشياء هذه فكر نصراني. فدين الإسلام وسط في هذا، يحقق قوة الجسد ويحقق صفاء الروح. في دين الإسلام الجمع بين الأمرين. أما عند النصرانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. اليهود والعياذ بالله تعالى، قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني حتى الوصف المادي لرب العالمين استغفر الله العظيم من قلة أدبهم وسوء أدبهم يصفون الله تعالى كما يصف الإنسان الإنسان، يد الله مغلولة، يعني لا يرزقنا كثيرا، لا يعطينا كثيرا، فهذا منتهى الجفاء، منتهى القسوة، منتهى المادية. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فهذا توسط دين الإسلام في هذا الشيء. نأتي إلى بعض المسائل في داخل الساحة الإسلامية. هناك أشخاص جعلوا من أهل البيت عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني سيقتربون بهم من مقام الألوهية، وهناك أشخاص عادوا أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم. فأهل السنة وسط بين ذلك، يحبون أهل البيت ويعظمونهم ويجلونهم ويرون محبتهم دينا، لكن لا يجعلونهم في مقام فوق المقام البشري. في مسألة القضاء والقدر، بعض الناس عندهم قدرية، ينفون القدر، الإنسان يصنع كل شيء، الإنسان قوي، الإنسان قادر. بعضهم نسأل الله تعالى العافية يصل به التبجح أن يقول اصنع قدرك، اصنع مستقبلك، اصنع كذا، اصنع كذا. يا أخي عاجز أنت، الله تعالى بخثرة دم يشلك. أنت شخص قوي وصاحب ملكات، صاحب عقل، صاحب يد، وصاحب خبرة، وصاحب صنعة، وتفتخر وستفعل وستقوم كذا، الله تعالى خثرة دم. خثرة، ما معنى خثرة؟ يعني الدم يصبح جامدا في أحد العروق، هذه تسمى خثرة، توقف ما وراءها من الدم، فيقف القلب، يقف كذا، يقف كذا، يسمى جلطة. ماذا يحصل للإنسان بعد ذلك؟ إذا كانت هذه الخثرة في الدماغ، وقف الدماغ، انتهى الإنسان. فالقدرية عندهم عجب بالإنسان، وهذه النزعة موافقة لما بثته المادية الحديثة من عبادة الإنسان. الإنسان المعاصر، الإنسان الغربي طبعا، الإنسان الغربي كفر بالكنيسة، وكفر بالأنبياء، وكفر بالكتب السماوية، وكفر بالدين. يعني حتى ليس كفره أنه هذا دين صحيح وهذا دين خطأ، فكرة الدين أو الدين من حيث هو دين، يقول لك هذه الأديان اختراع بشري، الآن تجاوزه الإنسان. طيب، هذا كفر وكفر وكفر وكفر، أين وصل؟ اتخذ إلهه هواه، صار يعبد من؟ يعبد نفسه. هذا على مستوى الفرد. على مستوى جيل يعبدون الإنسان، الإنسان، الإنسان هو صاحب القيم، الإنسان هو كذا، الإنسان كذا، الإنسان كذا، الإنسان كذا. فهذا والعياذ بالله يوافق عند القدرية أن الإنسان خالق فعله. فبهذه المناسبة الاقترانية، كثير من الذين عندهم تدين لكن لديهم نزعة قدرية، وافقوا من؟ وافقوا هذه الفكرة التي اخترعها ملاحدة الغرب في قضية عبودية الإنسان للإنسان، صار الإنسان إلها والعياذ بالله تعالى. عكس هذه الفكرة ماذا يوجد؟ الجبرية. الجبرية أن الإنسان مسير، ليس له في أمره شيء، هو كالريشة في الهواء. طيب، لماذا أنزل الله الكتب؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا الوعد؟ لماذا الوعيد؟ لماذا الجنة؟ لماذا النار؟ لماذا الثواب؟ لماذا العقاب؟ إذا كان الإنسان مسيرا وكل شيء لا كسب له فيه ولا مسؤولية عليه، لما بعث الله الأنبياء والرسل ووعد الناس وأوعدهم؟ فهذه النظرية الجبرية أيضا تلتقي مع من؟ تلتقي مع الظلم العالمي. العالم فيه ظلم، وهذا الظلم كبير جدا، وهذا الظلم مما لا يطيقه الأفراد ولا تطيق الأفراد دفعه، فيقول لك خلاص هذا الظلم قدرنا، نحن ما نستطيع أن نفعل شيئا، إذن نحن نقر الظالم على ظلمه، لأن هذا الظلم جزء من القدر. هذا عقيدة إيش؟ جبرية. الظلمة يحبون نشر هذه العقيدة. ماذا تفعل هذه العقيدة بالناس؟ تجعل الناس عبيدا، خلاص هكذا مقدر، لا تعترض فتنطرد. فبعض الفكر الديني يبث الفكرة الجبرية في الناس خدمة لمن؟ للظلمة، حتى يسيطر الظلمة على الناس بالدين أيضا. فالدين الحق ليس باعتقاد أولئك الماديين الذين عبدوا الإنسان ورفعوه عن مكانه، وليس بعقيدة أولئك الجبريين الذين سوغوا كل ظلم في الأرض. هذا باطل وهذا باطل، والحق بينهما. في قضية أخرى أيضا، الخوارج يكفرون الناس بالكبائر، إذا فعل الإنسان شيئا كافر كافر كافر كافر كافر، فلان كافر فلان كافر، صار كلمة الكفر على لسانهم مثل التسبيح، مع أن المسلم السوي لا يتلفظ بكلمة الكفر. كلمة الكفر مثل كلمة الطلاق، من الألفاظ التي لا ينبغي للإنسان أن تجري على لسانه، كلمة شنيعة. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهؤلاء الناس يستخفون بهذا، وكل مرتكب للكبيرة يكون كافرا عندهم. كل عقيدة فاسدة ماذا يوجد في مقابلها؟ عقيدة فاسدة أخرى. فظهر من الناس من يقول لا يضر مع الشهادتين معصية، هؤلاء يسمون مرجئة. من قال لا إله إلا الله لا يضره معصية. طيب بين هذا وبين هذا، إما أن تكفر الناس، وإما أن تجعل العصاة والمعتدين تجعلهم كلهم مؤمنين أو كلهم كاملي الإيمان. هذا خطأ وهذا خطأ. فأهل السنة عندهم المعاصي لا تخرج من الإيمان، لكن أصحابها ماذا؟ عصاة، وهم تحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة. الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، نسأل الله تعالى العافية. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، شهداء على الناس، أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي بأعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال أخي عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية. فإن قيل لما قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس، يعني ما قال على الناس شهداء، عليكم شهيدا؟ فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصرة، فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولم يقدمه في قوله شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصرة، يعني كقوله إياك نعبد. إياك نعبد، في فرق بين إياك نعبد ونعبد إياك. إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، حصر. أما نعبد إياك لا تنفي أن نعبد غيرك، لذلك إياك نعبد فيها توحيد، فيها حصر. فهنا أيضا لتكونوا شهداء على الناس لا ينفي وجود شهداء غيركم. أما يكون الرسول عليكم شهيدا، لا يوجد شهيد عليكم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. القبلة التي كنت عليها فيها قولان، أحدهما أنها الكعبة وهو قول ابن عباس، والآخر هو بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي، وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة. وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين، يعني في تفسيره القبلة التي كنت عليها أنها الكعبة يحتاج إلى تأويل. ما تأويله؟ الأول أن كنت بمعنى أنت، وما جعلنا القبلة التي أنت عليها الآن. والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس، يعني أن القبلة أولا كانت إلى الكعبة ثم جعلت إلى بيت المقدس ثم أعيدت إلى الكعبة. وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا، جعلنا القبلة التي كنت عليها، أو صفة للقبلة. ومعنى الآية على القولين اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة. إذن اختبار للناس بأمر القبلة، هل يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم على تحويلها أم لا؟ فماذا فعل الأنصار رضي الله تعالى عنهم؟ كانوا يصلون في مسجدهم، فجاءهم رجل وهم مستقبلون إلى بيت المقدس ومستدبرون الكعبة، فجاءهم رجل فقال لهم إن القبلة قد حولت، فاستداروا كما هم، وتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، يعني بدون أي ضوضاء وبدون أي لغط وبدون أي تلكؤ. هذا يدل على ثقة الصحابة ببعضهم رضي الله تعالى عنهم، أن هذا الرجل الذي أخبرهم ثقة، ويكفي في ذلك. ما قالوا ننهي هذه الصلاة وننظر أو نتأكد. إذن كان المجتمع متماسكا، فيه ثقة مبنية، بعضهم يثق ببعض رضي الله تعالى عنهم. إذن مثل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم لم يفتتنوا بمثل هذا النسخ، نسخ تحويل القبلة من مكان إلى مكان. وأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب، لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، أو فتنة لمن أنكر تحويلها. وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة. أما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود، لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخة. سبق لنا أن اليهود ينكرون نسخ الأحكام، فجاء هنا أمران، نسخ الحكم وأيضا تحويل القبلة من قبلتهم إلى الكعبة. فأنكروا صرف القبلة، أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. إذن هذا فتنة، فتنة هنا بمعنى امتحان واختبار من الله عز وجل، وهذا ليس مخصوصا. ماذا عندك؟ نعم، التي كنت عليها. وهذا وهذا أظهر، لأن الفتنة إذن العبارة هكذا: فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، أو فتنة لمن أنكر تحويلها. وتقديره على هذا: ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها. وهذا أظهر، لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة. هكذا. وأما على قول ابن عباس: لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله، يعني هذا إظهار ما في علم الله إلى الخارج. لنعلم من ينقلب على عقبيه عبارة عن الارتداد عن الإسلام، وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء. وإن كانت إن مخففة من الثقيلة، واسم كان ضمير الفعلة وهي التحول عن القبلة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس، واستدل به من قال: إن الأعمال من الإيمان. هذه الآية نزلت لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم استشهدوا قبل تحويل القبلة، فسأل أصحابهم وأحبابهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسرت الإيمان هنا بالصلاة، ما كان الله ليضيع صلاتكم. فاستدل به الأئمة الذين يقولون إن الأعمال من مسمى الإيمان، داخلة في الإيمان. وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واكشف الغمة عن جميع الأمة يا أرحم الراحمين. نسألك فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد هذه الأمة بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذه الأمة بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.